السلام عليكم. في قصة تكرر ذكرها في أكثر من كتاب عن أحد المعلمين في فن صناعة الخزف. المعلم ده قسم الطلاب بتوعه لمجموعتين. المجموعة الأولى قال لهم إنه في نهاية الفصل هيقيم درجاتهم على حسب الكم، اللي هيحضر منهم عدد أكبر من الأواني هيحصل على درجة أعلى، بينما المجموعة الثانية قال لهم إنه هيقيمهم في نهاية الفصل على حسب الجودة. كل المطلوب منهم قطعة واحدة فقط، وعلى حسب جودتها وروعتها هتكون الدرجة اللي هيحصلوا عليها. في الغريب ان في نهاية الفصل اجمل الاواني كانت من صنع المجموعة اللي بتتحاسب على الكم وليس الجودة. ايه اللي حصل؟ في فيديو اليوم هنتكلم عن البرفكشنزم، المثالية او طلب الكمال، الرغبة في انتاج اعمال بلا عيوب. المثالية مشكلة كبيرة، واعتقد ان عدد كبير من الناس مصاب بيها وان كان بدرجات متفاوتة. طبعا المشكلة ممكن يكون تأثيرها محدود بالنسبة للبعض، بينما البعض الاخر المشكلة عندهم كبيرة وحرماهم من الانجاز في الحياة. التأثير السلبي للمثالية بيظهر في شكلين. الشكل الاول انها تخليك ما تبدأش العمل اصلا. البعض بيرفع سقف توقعاته للنتيجة اللي ترضيه للدرجة اللي تخلي الوصول للنتيجة دي في منتهى الصعوبة، وده بيخليه يتجنب البدء في العمل أصلا تجنبا للصعوبة دي. اللي شاف منكم حلقة كتاب معادلة التسويف يعرف إن أحد عناصر المعادلة كان الـ expectancy، اللي بتعبر عن مدى ثقتك في قدرتك على إنجاز العمل. وطبيعي لما يكون العمل صعب جدا ثقتك هتكون أقل، وبالتالي هتسوف وهتتجنب العمل زي ما شرحنا في حلقة الكتاب. لو تجنبت البدء والعمل كان مشروع شخصي هتخسر إنجاز عمل نافع ممكن يضيف لك الكثير ماديا أو معنويا، ولو العمل كان شيء أنت ملزم به كموظف أو كطالب عدم البدء هيسبب لك مشكلة كبيرة لاحقا وضغط عصبي ونفسي طبعا، وغالبا هتضطر للبدء وإنجاز العمل في وقت قصير قبل موعد تسليمه. وطبعا إنجاز العمل بسرعة وتحت ضغط هينتج عنه جودة ضعيفة كان ممكن تحقق أفضل منها لو بدأت بدري. يعني مثاليتك هنا كانت سبب في ضعف جودة العمل. الشكل الثاني اللي بيظهر فيه التأثير السلبي للمثالية انها تخليك لا تكمل العمل الذي بدأته. ممكن تكون متحمس لعمل ما وتبدأ فيه بالفعل، لكن بعد البدء تواجهك بعض الصعوبات، فيظهر لك انه هيكون من الصعب الوصول للنتيجة المثالية اللي انت كنت متوقعها لما بدأت، فده بيخليك تحبط وتتوقف. وزي ما قلنا في الشكل الاول، لو العمل شخصي هتحرم نفسك من انجازه والاستفادة منه، ولو عمل انت ملزم به هتضغط نفسك قبل موعد التسليم للانتهاء منه بجودة ضعيفة. مشكلة إضافية كمان لعدم إكمال المشاريع اللي بتبدأها إن مع تكرار ذلك بتفقد الثقة في نفسك وفي قدراتك. طيب إحنا كده عرفنا المشكلة وأشكال تأثيرها السلبي علينا، إيه الحل والعلاج؟ هنعرض 5 أفكار تساعدنا على علاج مشكلة المثالية. رقم 1، اسعى لإحراز تقدم وليس الوصول للمثالية. في قصة أواني الخزف اللي بدأنا بها الفيديو، المجموعة اللي كانت هتتقيم بالكم شغلت نفسها بالعمل على إنتاج عدد كبير من الأواني، والعمل المستمر سمح لهم يتعلموا من أخطائهم ويحسنوا من إنتاجهم مع كل إناء جديد بيصنعوا. وعلى نهاية الفصل كانوا اكتسبوا قدر كبير من الخبرة العملية اللي مكنتهم من صناعة أواني بجودة عالية، بينما المجموعة التانية اللي كانت هتتقيم على حسب الجودة ما بدأتش بالعمل مباشرة، شغلت نفسها بالتفكير والبحث لفترة طويلة عن مواصفات الآنية الرائعة وشكل أفضل للأواني في كتب الفنون والتاريخ والخامات والمهارات اللازمة لصناعتها. فلما بدأوا العمل الفعلي ما كانش عندهم الخبرة العملية الكافية لتنفيذ تصورهم المثالي عن الآنية الرائعة، وده السبب في النتيجة الغريبة اللي اتكلمنا عنها في أول الفيديو. شركة سبيس إكس اللي حققت إنجاز غير مسبوق بإعادة استخدام صواريخ الفضاء كانت نشرت فيديو فيه عدد كبير من محاولاتهم الفاشلة لإعادة صاروخ بعد إطلاقه. كل مرة كانت النتيجة بتكون أفضل بقدر بسيط من اللي قبلها، لحد ما نجحوا في النهاية في الوصول للنتيجة اللي البعض كان بيظن إنها مستحيلة. وحتى النتيجة دي ما كانتش مثالية، أول صاروخ هبط بنجاح كان غير قابل لإعادة الاستخدام، لكن استمروا بالتعلم والتطوير المستمر ومؤخرا نجحوا في إعادة استخدام نفس الصاروخ 3 مرات في 6 شهور. استراتيجية المحاولة المستمرة والتعلم من الأخطاء هي أفضل استراتيجية لتحقيق نتيجة رائعة مع الوقت. ممكن تبدأ ببعض التفكير والبحث طبعا وده مهم، لكن بدون انتظار الوصول لكل الحلول والمعلومات بالتفكير فقط قبل بدء العمل. لازم تدرك ان في امور لن تتضح الا بالعمل الفعلي، مش هتوصل لكل الحلول بمجرد التفكير. الخبرة العملية مهمة لانها هي اللي هتمكنك من تحويل التصور الرائع اللي في ذهنك لشيء ملموس في الواقع، والخبرة العملية لن تحصل عليها الا بالتجربة والتعلم من الاخطاء، وتطوير نفسك بالتدريج وباستمرار. فطالما تحرز تقدم ولو بسيط انت كده ماشي صح، فما فيش داعي تحبط نفسك بدعوى عدم مثالية النتائج. رقم 2، ابدأ بمسودة سيئة. النصيحة أو الفكرة الثانية، وهي تعتبر امتداد للفكرة الأولى لكن على مستوى العمل الواحد، لما تبدأ أي عمل لا تبدأ بالعمل على المنتج النهائي، ابدأ بالعمل على مسودة أو بروفة أو نموذج أولي للعمل، وتوقع أن المسودة أو العمل الأولي ده هيكون مستواه سيء وهيكون فيه أكبر قدر من الأخطاء. لو بتعمل تصميم أو بتكتب مقال أو بتجرب وصفة أكل جديدة، اعمل مسودة أو تجربة أولية سريعة، الهدف منها اكتشاف الأخطاء والعقبات بسرعة وبالتالي تحسينها أو تلافيها وانت بتعمل على المنتج النهائي. هدف فكرة المسودة هي تجنب إحباط النتائج الأولية اللي بتدفع البعض للتوقف وعدم إكمال العمل، وكمان إزالة حاجز صعوبة البداية اللي بيمنع البعض من البدء أصلا، لأنه مش مطلوب منك في البداية تحقيق أي نتائج رائعة، كل المطلوب عمل مسودة أولية سريعة متوقع جدا إنها هتكون سيئة. بالتجربة النصيحة دي هتساعدك على تجنب التسويف في البداية، وكمان هتساعدك على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة لمستوى قدراتك وإمكانياتك في الوقت الحالي. رقم 3، ضع لنفسك مواعيد انتهاء. جون لاسيتر المدير الإبداعي لشركة بيكسار، صاحبة مجموعة من أشهر وأفضل وأنجح أفلام الأنيميشن، له مقولة ظريفة ومهمة بيقول فيها: العمل على أفلامنا لا ينتهي لكننا نعرضها على أي حال. Our films don't get finished, they just get released. بمعنى ان دايما بيكون في مجال لتحسين الفيلم للأفضل، لكن العملية دي ممكن تستمر سنين بدون انتهاء. فاللي بيحصل انهم بيلزموا نفسهم بميعاد محدد لنشر الفيلم وبينشروه على اي حال، حتى وهم شايفين ان الفيلم كان يمكن تحسينه واخراجه بجودة اكبر. فاذا كانت بيكسار اللي فيها امهر المحركين والفنانين في مجالهم ما بيقدروش يوصلوا للمثالية في افلامهم، فليه انت تفترض انك هتقدر توصل ليها في عملك؟ حدد ميعاد انتهاء لكل مرحلة من مراحل العمل، خصوصا مرحلة التفكير والبحث الأولية، وبعدها تبدأ في العمل على المسودة أو النموذج الأولي مباشرة، وده كمان حدد له موعد انتهاء. والأهم إنك تحدد موعد انتهاء للمشروع أو العمل ككل، وبعدها تسلمه أو تنشره على أي حال، والأخطاء اللي هتحصل اتعلم منها لتحقيق جودة أفضل في المشروع القادم، واستمر على ذلك. رقم 4، افهم ظاهرة فجوة الإبداع. احنا عملنا فيديو مخصوص عن ظاهرة فجوة الإبداع، انصحك تشوفه لو ما كنتش شفته. لكن عموما الموضوع باختصار كالتالي: في فرق بين مستوى ذوقك او حسك النقدي وبين مستوى مهاراتك. عادة ذوقك وحسك النقدي بيكون في مستوى اعلى من مهاراتك نتيجة متابعتك لاعمال المحترفين والناجحين في المجال. الفرق ده بنسميه فجوة الإبداع، وهي اللي بتخليك دايما غير راضي عن مستوى عملك. ميزة فجوة الإبداع انها بتخليك تسعى دائما لتطوير نفسك، وده شيء مطلوب طبعا. لكن لو كانت الفجوة أكبر من اللازم ممكن تدفعك للإحباط والانسحاب. لذلك تقبل القليل من عدم الرضا عن عملك، لأنه أمر طبيعي. لو حابب تعرف تفاصيل أكثر عن فجوة الإبداع هتلاقي رابط الفيديو في الوصف. رقم 5، لا يحتاج العمل أن يكون مثاليا كي يكون نافعا. شيء محزن جدا أن بعض الأشخاص القادرين على عمل شيء نافع حتى وإن كان غير مثالي بيعجزوا عن إنتاج الشيء النافع ده بسبب مثاليتهم وبحثهم عن الكمال في العمل. حقيقة الأمر هي أن بعض التفاصيل والعيوب البسيطة غالبا لا تؤثر على مقدار المنفعة اللي بيحققها العمل، أو ممكن يكون تأثيرها بسيط لكنها بالتأكيد ما بتلغيش فايدة العمل بشكل كامل. رغيف الخبز حتى لو لم يكن مصنوع بأعلى جودة فده لا يمنع من أنه هيسد جوعك ويفيد جسمك ببعض القيمة الغذائية. الفيديو ده أكيد مش مثالي، ممكن يكون فيه أمثلة وحلول أفضل من اللي طرحناها، التصوير والمونتاج كان ممكن يكون أفضل من كده، لكن في النهاية ده لا يمنع ان الفيديو بإذن الله يكون مفيد لبعض الناس وممكن يساعدهم في حياتهم. فانت كمان ما تحرمش نفسك وتحرم غيرك من منفعة عملك بسبب وهم في خيالك لا يمكن إدراكه اسمه عمل مثالي خالي من العيوب. الكمال لله وحده. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.